إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دروس في العقيدة الإسلامية. برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم. تقديم يوسف العقيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامج دروس في العقيدة، والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ ومرحبا بكم. حياكم الله ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. اللهم آمين. معنا في هذه الحلقة أحد أبواب كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وهو باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وبودنا فضيلة الشيخ أن تبينوا في مطلع هذه الحلقة معنى الاستغاثة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن ندخل في هذا الباب، أستدرك كلمة في الباب الذي سبق، وهو قوله باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. ساق آية الجن رحمة الله عليه، وساق حديث خولة الذي في آخره من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمة الأتام من شر ما خلق لم يضره شيء حتى أرحل من منزله. تكلمت على ما استحضرته، نعم، وبقي مع جملة حتى يرحل من منزله. فيها فائدة عظيمة، وهو أنه إذا نزل منزلا آخر أعاد هذا الكلام، وأنه لا يكتفي بما قاله في القول الأول. فمصاحبة هذا القول وإحداثه في كل منزل يدل عليه هذا الحديث حتى يرحل من منزله. نعم نعم، والحمد لله أن الأمر يسير يا شيخ. الأمر يعني يسير، كلمة يعني صغيرة في حجمها لكنها جليلة في قدرها. وأؤكدوا قوة الاعتقاد، نعم، واستحضار كلام هذا الدعاء عبادة، عبادة وديانة. أما نقولها بطرف لسانه، وإن كان قد سبق في الحلقة، لكن لأهميته التنبيه عليه، بطرف لسانه أو لا مبالاة، هذا قد لا ينفع. أما قوله باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو دعوة غيره، عرفنا المنهج في التوحيد، أنه في تحقيق التوحيد، ومن تحقيقه تنبيهاته رحمه الله تعالى في تراجمه على ما يخل بالتوحيد أو ما ينافي أو ينافي كماله، على ما يخل به من منافاته كله أو منافات كماله. فعرفنا هذا من خلال التراجم السابقة، وهكذا هذه الترجمة: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. فإذا عرفنا أن الاستغاثة بغير الله أو الدعاء بغير الله شرك، يجتنبها المسلم. أما المشرك والكافر فهذا يدعى إلى الإسلام أولا، إلى قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم بعد ذلك يعلم بما هو شرك ليجتنبه، وبما هو توحيد ليفعله. وقوله من الشرك يستغيث، الاستغاثة تشعر بغاية الالتجاء للمستغاث به، أو يدعو غيره دعاء مسألة. فالاستغاثة يلتجي ليحمى، والدعاء يسأل شيئا يعطى، فلهذا الدعاء أعم من الاستغاثة، فعطفها الشيخ رحمه الله تعالى على الاستغاثة. فترجمة تشعر بأن الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله لا يجوز، وهكذا دعاء المسألة بما لا يقدر عليه إلا الله هذا لا يجوز، وكلاهما شرك. فالاستغاثة تشعر بغاية الالتجاء، والدعاء عام. ثم استدل كما سيأتي بآيات وحديث. وهذه التراجم كهذه وما سبق وما سيأتي تدل على فقهه رحمة الله عليه في التوحيد وفي تحقيق وفي بيان حقيقته وفي بيان صحة المعتقد. وفي هذه الترجمة ما يشعر باستبعاد متعلقات بعض الذين يدعون الإسلام بالأولياء والصالحين سواء بقبورهم أو بأرواحهم أو نحو ذلك، فهي ترفض هذا التعلق. وسيأتي هذا، لكن الإشارة لا بد منها، لأن التعلق بالميت أو بالغائب ما يستطيع نفع نفسه حتى ينفعك يا من دعوته، ولم يسمع دعاءك حتى يستجيب لك. وعليه اصرف الاستغاثة والدعاء لمن هو قادر الذي خلقك، فقادر أن يهيئ لك أسباب الرزق، وقادر على أن يهيئ لك الحماية، وقادر على أن يكافيك شر من به شر، وقادر على جلب الخير لك. فما أعظمها من ترجمة رحمة الله عليه وسائر علماء المسلمين. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. إذن لو ما تأتي إلا هذه الترجمة كفت من وفقه الله من المسلمين لاجتناب الخرافات والتعلقات بالسادات وبالأموات وبكل ما لا يقدر عليه إلا الله، فإنه يرفض، وبكل ما لا يقدر عليه إلا الله. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هناك من يقول من العلماء بأن الدعاء له نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. نعم، لو بينتم فضيلة الشيخ وجدت الإشارة إليه. نعم، ما سبق دعاء المسألة هو أن يدعو أن يعطى شيء، يسأل شيئا يعطى إياه. نعم، ودعاء العبادة هو يصدر منه عبادة لله، عبادة لله. فكل دعاء المسألة تدخل في دعاء العبادة، العبادة أعم، يدخل في دعاء العبادة. والعبادة أعم، بحيث لو تفعل شيئا مباح ترجي به وجه الله صار عبادة، ولو تفعل شيئا مستحب صار عبادة، فعلك هذا عبادة إذا اقترن بالنية الصادقة. نعم، والسؤال أن تلجأ إليه لتسأل شيئا معين، وبدل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، فدل على أن الدعاء أعم والسؤال أخص. وقوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فالعبادة تشمل السؤال وتشمل أنواع الدعاء وتشمل العبادة الفعلية والعبادة القولية. نعم، بارك الله فيكم. لو أيضا بينتم فضيلة الشيخ مراد المؤلف رحمة الله تعالى عليه في قوله من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، هل مقصوده هنا الشرك الأكبر أم الأصغر؟ مقصوده الشرك الأكبر، لأنه دعا استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كدعاء الأموات ودعاء الغائب ودعاء الجن والاستغاثة بالجن والاستغاثة بالرسول كأن يصاب بمصيبة ثم يرفع صوته يا رسول الله غثني، فهذا من هذا الباب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم إغاثته لك أن تعمل بسنته وأن تتبعه، وليست الاستغاثة به من سنته، بل ينهى عن ذلك. فلهذا الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فإنه شرك. والدعاء أعم كما سبق بيانه، الاستغاثة تشعر بغاية الالتجاء، والدعاء أعم، قد يكون عنده التجاء قوة التجاء، وقد يكون من غير التجاء، وقد يكون من غير التجاء، فهو أعم. وقد يدعوه ولا يكون الشرك، ولا يكون الشرك، يدعيه يا فلان تعال، يا فلان اعمل كذا، لأنه قادر عليه. ولكن لو دعا غائبا أو ميتا أو حاضرا لا يقدر على ما دعاه إليه، لا يقدر عليه إلا الله، فهذا يعد الشرك كالاستغاثة. فهذا هو الفرق بين الاستغاثة والدعاء، أن الاستغاثة أخص والدعاء أعم، فيكون بينهما، وقد يكون بينهما عموم وخصوص، بسبب أنها العموم وخصوص. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وفي علمكم ونفع بكم. إخوتنا المستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء، على ما تفضل به وبين خلال هذه الحلقة. إخوتنا المستمعين الكرام، نستودعكم الله، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم يوسف العقيل.